الصلاة الصلاة. يا من فقدناه في صلاة الجماعة، يا من فقدناه في صلاة الجماعة. هيا الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يجيب إلا قلة قليلة من المؤمنين. أين الشباب والشيب والكهول والشيوخ؟ هذه الصلاة يا عباد الله التي ضيعها كثير من المسلمين، فلا يشهدونها ويؤخرونها عن وقتها. فيا غافلا عن صلاته، ويا مضيعا لأوقاته، ويا قليل الزاد مع قرب مماته، يا من شغلته شهواته ولذاته عن ذكر يوم وفاته، يا حليف النوم والوسادة، ويا أسير الشهوات وقد نسي معاده، أما لك عين تدمع على التخلف عن المصلين؟ أما أنا لقلبك القاسي أن يلين؟ أما سمعت قول رب العالمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إن من المحرومين من قال الله عنهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فأي حرمان بعد إضاعة الصلاة أيها المحروم؟ إنه الكفر والضلال. إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما عند الترمذي والنسائي وأحمد. مسكين أنت أيها المحروم يوم أن قطعت الصلة بينك وبين الله. فمن ترك الصلاة فقد كفر، ومن تكاسل عنها وأخرها عن وقتها فقد توعده الله بأليم الوعيد، فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن تأخر عن أدائها مع الجماعة من غير عذر شرعي فهو متصف بصفة المنافقين، قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فتوى فتوى فتوى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما هو حكم تارك الصلاة وهو يعرف عقوبة تارك الصلاة؟ قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. وسماحة الشيخ، والدي لا يصلي، فماذا أفعل وكيف أتعامل معه؟ قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سماحة الشيخ، أثابكم الله، كيف توجهون المرأة التي زوجها لا يصلي البتة، وكذا من يصلي تارة ويترك تارة أخرى؟ قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يوجد رجل زوجته لا تصلي بتاتا وهو يريد تطليقها، إلا أنه متردد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول فضيلة الشيخ: عندي أحد الأبناء لا يصلي الفجر دائما، وقد نصحته عدة مرات ولم يمتثل. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سائل يقول: دأب كثير من الناس هداهم الله على تعمد تثبيت ساعة المنبه على موعد معين للاستيقاظ صباحا، الساعة 7 أو 8 للانطلاق إلى أعمالهم في مدارسهم ومتاجرهم ومؤسساتهم، ولا يصلون الفجر إلا في ذلك الوقت المتأخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي المسلم، أختي المسلمة، إسهاما في نشر العلم الشرعي ونظرا لأن من المسلمين من يجهل كثيرا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة، فقد قامت مؤسسة أسمى للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية بجمع أهم الفتاوى المتعلقة بالصلاة، والتي أجاب عليها سماحة العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك في شريط واحد. نسأل الله أن ينفع بها إخواننا المسلمين وأن تكون عونا لهم في إقامة صلاتهم على الوجه الصحيح. أعد مادة هذا الشريط وأخرجه محمد بن عبد الرحمن اليوسف. نسأل الله أن ينفع به إخواننا المسلمين. والآن مع فقرات الشريط. ما هو حكم تارك الصلاة وهو يعرف عقوبة تارك الصلاة؟ ما حكمه في شريعتنا الإسلامية؟ تارك الصلاة أدتها منكرا عظيما، وحكمه القتل، الشتاب فإن تاب وإلا قتل، من جهة ولي الأمر أمير البلد أو السلطان، ويكون كافرا بذلك هي أصح قول العلماء، وإن لم يجحد وجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ. من أسئلة هذا السائل من الأردن محمد القرالة يقول: ما حكم من مات وهو لا يصلي ولكنه موحد، فهل يصلى عليه وهل يدفن في مقابر المسلمين؟ إذا علم أنه لا يصلي هو كافر في أرجح القولين، ولا يدفن مع المسلمين إذا علم أنه لا يصلي، وقال بعض أهل العلم أنه إذا كان لم يجحد وجوبها أنه يصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ولكن أرجح أنه إذا علم بالبينة الشرعية أنه يترك الصلاة فإنه يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية. رجل يصلي ولكن لا يحافظ على الجماعة ولا على الوقت، فهو يصلي كثيرا بعد خروج الوقت، فهل يصلى عليه ويعتبر من المسلمين؟ يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها قد تركها. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فليه تعمى تأخير الفجر إلى الضحى أو تأخير العصر إلى الليل، هذا التعمى تركها، فالهدي يعمه ويدل على كفره. إن شاء الله لا أكوان مثل لا يصلى عليه. أما كون ما يصلي في الجماعة هذه معصية يصلى عليه، إذا كان يتكاسل يصلي في البيت هذا معصية، إذا مات يصلى عليه، لكن كون يترك قبل كلية هذا كفر أكبر. إن شاء الله لا أكوان. فالواجب التناصح والتعاون على الخير وتحذيره ونهيه لعله يستجيب، لعله يقبل النصيحة. سماحة الشيخ، يقول السائل: عندي ابن لا يصلي، وقد أمرته بالصلاة مرارا ونصحته كثيرا ولكن دون جدوى، وأنا متضايق من حاله لأنه ليس في حكم المسلم، فإن طردته من البيت وجد من يقول الحق بنا نواسك ما جعلك الله في دار ذل ولا هوان، وإن أبقيته فقد آويت من حاد الله ورسوله، وسؤالي هو: ماذا أعمل معه يا سماحة الشيخ؟ أطال الله عمركم على طاعته ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الواجب عليك يا أخي نصيحته وتأديبه وأمره بالمعروف وضربه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم على العشر، فإذا كان قد بلغ الأمر أعظم. الواجب عليك نصيحته وتأخذ أنت وأمه وإخوانه وأمامه وأخواله وجيرانه، الواجب عليكم جميعا التعاون في هذا الأمر في نصيحته والتكثير عليه وضربه، لك أن تضربه ولو كان كبيرا، لك أن تضربه، فإن لم ينفع هذا كله ارفع أمره إلى الهيئة أو إلى الإمارة أو إلى المحكمة حتى تبرأ ذمته حتى يقام عليه حد الله. لا بد من التعاون على البر والتقوى، ولكن تبدأ ب الكلام معه أنت وإخوانه وأمامه وأخواله وجيرانك، تعاونت وإياهم عليه، لا عد الله يهدي بأسبابه ولو بالضرب، لكن النصيحة قبل الضرب، أنت وجيرانك، أنت وإخوانك، أنت وأمامه، أنت وأخواله، أنت والجيران، تعاونوا على البر والتقوى، وإذا صدقتم يسر الله أمركم وهداه الله. نسأل الله له الهداية، نسأل الله يمن عليه بالهداية. يقول سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله، أشهد الله على محبتكم فيه. يقول: بجانبي جار لا أراه يصلي في المسجد لا صلاة الفجر ولا غيرها، قد نصحه بعض الجيران غيري ولكن لا فائدة، فهل يلزمني أنا أن أنصحه وهو الذي لم يأبه بنصيحة غيري؟ يقول أحبك الله الذي أحب ثلاثة. المحبة في الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه فتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا هو الذي ينبغي بين المؤمنين، التحاب في الله والتعاون على البر والتقوى، فإن المحبة في الله تقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. فالواجب عليك أنت والجيران نصيحتي، تذهبون إليه أنتم جميعا ثلاثة أربعة تنصحونه، لأن الواحد قد لا يهتم به، لكن إذا ذهبتم جماعة ثلاثة أربعة ونصحتموه يكون أبلغ وأكمل. واتقوا الله في ذلك، وأحبوا له الخير، واجتهدوا جزاكم الله خير. أعينوا على نفسه وأعينوا على شيطانه، تعاونوا جزاكم الله خير. أنت والجيران تذهبون إليه وتنصحونه حتى يحافظ على الصلاة في الجماعة، فإن لم يجزي هذا فرغ أمره إلى الهيئة، إلى الإمارة حتى تقوم بواجبها، الهيئة أولا حتى تقوم بواجبها نحوه. وأنتم أولا ابدأوا بأنفسكم، زوروه جميعا وكرروا عليه، لعل الله ينفعه بجهادكم ولكم مثل أجره، إذا هداه الله على يديكم لكم مثل أجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره في اللفظ الآخر، فليحسن إلى جاره. وأي إحسان وأي إكرام أعظم من دعوته إلى الصلاة، من دعوته إلى الله والإحسان إليه. قال تعالى: ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالح. فأحسنوا فيه ثلاثة أربعة، اذهبوا إليه، انصحوه، وجهوا إلى الخير، لعل الله ينفع بتوجيهكم وإنكاركم ودعوتكم ويكون لكم مثل أجره. وسماحة الشيخ، والدي لا يصلي، فماذا أفعل وكيف أتعامل معه؟ تنصحه دائما، لأن الله جل وعلا أوصى بالوالدين إحسان، ومن أعظم الإحسان أن تنصحه. قال الله في حق الكافر: وصاحبهما في الدنيا معروفا، في حق الولد مع والديه الكافرين أو صاحبه، قال: اشكر لي ولوالدي نصيب، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فاطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ولو كان كافرين. قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فعليك أن تنصحهما وأن تكثر الكلام معه بالمعروف، وتنهاهما عن المنكر بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن والكلام الطيب، وتستعين على ذلك بأقاربك الكبار الطيبين من أعمام وأخوال ينصحون معك، لعل الله يهديهم بأسبابه بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. ما حكم من يؤدي الصلاة في البيت وهو لم يعاني من أي مرض؟ الصلاة في البيت من صفات المنافقين، إذا كان من غير عذر شرعي فهذا من صفات المنافقين. الواجب الصلاة مع الجماعة في بيوت الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفنا ومرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني في المسجد إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك ولا شبه بالمنافقين، بل يصلي مع الجماعة. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبا. وقال: ولقد هممت أن أمر بالصلاة قام، ثم أمر جهرهم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعني في المساجد، فأحرق عليهم بيوتهم. فالواجب الحذر من صفات المنافقين، والواجب على المؤمن يصلي في المسجد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء جميع الصلوات، ويجب أن لا يسهر يجب أن يعتني بالنوم مبكرا وترقيد الساعة على الوقت وتنبيه أهله حتى يوقظوه أيضا إذا كان ما ركاد الساعة. عليه التعاون مع أهله على البر والتقوى، وصلاة الفجر في المسجد مع الناس كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. يجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة الخمس في الجماعة ويحذر صلاة المنافقين، نسأل الله العافية. شاب مفرط في الصلوات وبدأ يصلي بانتظام ولكنه عاجز عن قضاء ما فاته من الصلوات، ما حكم ذلك؟ عليه التوبة ويكفي، توبة إلى الله مما مضى يكفي، يستقيم ويتوب إلى الله مما سلف، وليس عليه قضاء، فعليه التوبة إلى الله والندم على ما مضى والاستقامة على الحق، وله البشرى. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، والله يقول: أفلا يتوبون ويستغفرونه، ويقول سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فمن تاب تاب الله عليه. إذا كان لا يصلي ثم تاب، تاب الله عليه وليس عليه قضاء. أنا رجل متزوج ولا أقوم لصلاة الفجر مع أني أضع الساعة وزوجتي توقظني للصلاة فلا أقوم، فما توجهوني؟ شبههم بأهل النفاق، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فاتق الله وراقب الله ولا تشبه بأعداء الله المنافقين. قم بادر الصلاة في الجماعة الفجر وغيره، ركد الساعة واحمد الله يسأل لك زوجة توقظك، هذه نعمة من الله عليك، فاحمد الله واشكر الزوجة على عملها وادعو لها وقدرها، والساعة كذلك ركدها حتى تكون الساعة والمرأة عونا لك على هذا الشيء. واتق الله وراقب الله، لا تعصي ربك في أعظم واجب بعد الشهادتين وهو الصلاة. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة، ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا، يعني وادي في جهنم أو منى خسارة ودمارا، نسأل الله العافية. هذا سائل يقول: بماذا تنصحنا نحو جيراننا الذين لا يصلون الفجر معنا جماعة؟ وهل تبرأ الذمة بمجرد النصح فقط؟ وما الواجب عمله معهم؟ أرجو إرشادنا لما فيه الخير للجميع. إذا كان للمسلم جيران لا يؤدون الصلاة في الجماعة ينصحهم، يزورهم هو جماعة من إخوانه الطيبين أحسن، إذا كان معه جماعة أحسن، أحسن من كونه واحد، يروح مع اثنين ثلاثة من إخوانه ويزورونهم ويقول لهم: اتقوا الله، الواجب عليكم الصلاة في الجماعة. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أعمى ليس له قائد يقول: لا أجب، يعني التمس من يقودك واذهب إلى المسجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم موتهم. خرجه الشيخان في الصحيحين. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا الخلفين لتركت سنة نبيكم ولا تركت سنة نبي نظرتهم. وفي لفظ: وإنه لا يخطر عبد خطوة إلا رفعه الله بها درجة وكتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. ويقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني جماعة، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل، يعني من الصحابة، يؤتاب يهادى بين الرجلين حتى يقام الصف، مريض من شد حرصهم يؤتابه يعضله بين الرجلين حتى يقام الصف. فالواجب العناية بالجماعة والحرص على أدائها حتى يصلح في الجماعة في المساجد في جميع الصلوات. والواجب على كل مسلم الحذر من التساهل لا في الفجر ولا في غيره. من أسباب التخلف عن الفجر السهر، السهر الكثير. فالواجب عدم السهر، لا تسهر، ما يجب السهر الذي يثبطك عن صلاة الجماعة. وهكذا العصر إذا جاء من العمل يتساهل وربما طرح نفسه في الفراش وترك العصر، هذا منكر. يجب التعاون ويجب طاعة الله فيها كلها، في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يجب أن تصليها في الجماعة وأن تحافظ عليها في الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. إن كان ممن تمنعه الرياسة والإمارة حشر مع فرعون، وإن كان من منعه تمنعت الوظيفة والوزارة حشر مع هامان وزير فرعون، وإن كانت الأموال والشهوات منعته حشر مع قارون الذي شغله ماله حتى خسر الله به وبالأرض، وإن شغله عن ذلك التجارة والبيع والشراء والمعاملات حشر مع أبي بن خلف الذي شغله أمر التجارة عن طاعة الله ورسوله. فالواجب الحذر، وإذا لم ينفع النصح يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة، الجهة التي تنفع الهيئة أو المحكمة أو الإمارة، حتى يلزم بأداء الصلاة في الجماعة. لكن النصيحة قبل منك ومن إخوانك، اثنين ثلاثة يجتمعون ويذهبون له ينصحون في البيت قبل الرفع إلى الهيئة وقبل الرفع إلى المحكمة أو إلى الإمارة يكون أولى. التناصح مطلوب. يقول السائل: فضيلة الوالد، ما حكم من خرج إلى البر ودخل وقت العشاء ثم أخروا الصلاة إلى الساعة 12 ليلا، فهل يشرع لهم أذان وإقامة أم أن الأذان خاص في أول الوقت للإعلام بدخوله؟ أفتونا مأجورين. لا يجوز تأخير العشاء إلى نصف الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل، فالواجب يصلوها قبل ذلك في السفر والحضر، يجب أن تقدم قبل نصف الليل. وإذا كانوا في البرية فالواجب عليهم الأذان والإقامة كما يجب في الحضر. الرسول أمر بالأذان والإقامة عليه الصلاة والسلام، فيؤذنون ويقيمون، ولكن لا يؤخرونها إلى نصف الليل، قبل ذلك، قبل نصف الليل. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي مشكلة وأنا متحير منها، وهي مشكلة تختص بوالدي، حيث أنه كان مريضا ويصلي بالمنزل، والآن شفي ولله الحمد، ولكنه متساهل بالصلاة ولا يزال يصلي بالمنزل ولا يصلي مع جماعة المسلمين، وبعض الأوقات لا يصلي إلا متأخرا، والسبب في ذلك أنه يتابع التلفاز. وسألت بعض المشايخ فقال لي: اجعل إمام المسجد ينصحه، فقمت بذلك أنا والإمام ولكن دون جدوى. سؤالي يا فضيلة الشيخ: ماذا يجب علي أن أفعل في هذا الموقف؟ أفتني مأجورا وأثابك الله. الواجب عليك متابعة النصيحة بالرفق، بالرفق والحكمة. قال الله جل وعلا في وصف الذي أبواه كافران: قال أن اشكري ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فعليك أن تصحبه بالمعروف وأن تنصح له، تدعو الله بظهر الغيب إن الله يوفقه ويهديه، تدعو الله في سجودك في آخر صلاتك في آخر الليل أن يوفق أباك للخير، وأن يشرح صدره للخير، وأن يعينه على طاعة الله ورسوله، وتستمر معه الكلام الطيب والنصيحة، وتستعين بمن ترى من إخوانك الطيبين يروحون له، من إخوانك الطيبين سواء إمام مسجد ولا غيره، اثنين ثلاثة أربعة يزورونه وينصحونه ويوجهونه إلى الخير، وأنت سوف تنجح إن شاء الله. فلا تغفل، وعليك بدعاء الله، اضرع إلى الله أن يوفقه وأن يهدي قلبه للإيمان وأن يعيذه من الشيطان، وأحرص على نصيحته بالأسلوب الحسن والرفق والحكمة، وكذلك بالتعاون مع إخوانك الطيبين من جيرانك يزورونه وينصحونه. نسأل الله له الهداية نسأل الله يهدي أباك، نسأل الله يشرح صدره للحق، نسأل الله يعيده من نزغات الشيطان. ما حكم من تزوج من امرأة تصلي وهو لا يصلي، وما حكم عكس ذلك مأجورين، وهل يجوز الزواج من رجل لا يصلي؟ الصواب له جدا النكاح إذا كان يصلي وهي لا تصلي، أو العكس هي تصلي وهو لا يصلي، فإنه يجدد النكاح، هذا هو الأحوط والأقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. أما إذا كان لا يصليان جميعا فالعقد صحيح، إذا كان لا يصليان كلاهما فالعقد صحيح، أما إذا كانت لا تصلي وهو يصلي أو هو لا يصلي وهي تصلي فلا يصح تزوجه منها إلا بعد التوبة، إذا كان لا يصلي حتى يتوب أو هي لا تصلي حتى تتوب، وإذا عقد العقد وهو لا يصلي أو هي لا يصلي واحد منها يصلي وواحد لا يصلي يجدد العقد على الصحيح. قول سماحة الشيخ بأنه مقصر في صلاة الفجر وينام عنها ولا ينهض إلا عند طلوع الشمس في 9 صباحا، ويأخذ بالاحتياط ويعمل جميع الوسائل ولكن بدون فائدة، ويشعر بعد ذلك بالضجر والضيق والحزن، فأرجو من سماحة الشيخ يقول النصح والتوجيه لي، جزاكم الله خيرا. الواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه حتى يؤدي الصلاة في وقتها مع الجماعة، وأنت أيها السائل يجب عليك أن تعتني بهذا الأمر، إن كنت تسهر اترك السهر وبكر بالنوم حتى يعينك ذلك إن شاء الله على النقيقية في وقت الصلاة، وإن كان هناك أسباب أخرى اتركها حتى تنام وحتى تستيقظ في وقت الصلاة، لابد من جهاد. الله يقول جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ويقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة، فلا بد من جهاد ولا بد من صبر، فعلينا أمر بالشيء الذي تستطيعه، ادرس الأسباب التي سببك هذا الكسل وهذا الضعف حتى تعرف الأسباب وابتعد عنها، سواء كانت الأسباب تتعلق بالسهر أو بأسباب بأشياء أخرى، حتى تنام مستريح وتقوم على وقت ترك الساعة على الوقت الذي يناسب، سواء وقت الأذان أو قبلها بقليل، حتى يتيسر لك الوضوء أو الغسل إن كان عليك غسل بسهولة. المقصود لا بد من علاج وسؤال الله التوفيق والإعانة، ولا تضعف في هذا الأمر، يجب أن تعالج بتركيب النوم وبتعاطي أسباب اليقظة في وقت الصلاة. سماحة الشيخ أيضا، هل له أن يوصي الجيران والإخوان الحريصين على صلاة الفجر لإيقاظه في ذلك؟ نعم طيب، هذا من باب التعاون بالبر والتقوى، من باب التعاون، إذا كان قد ينام وقد لا يسمع الساعة بشدته لابد يوصي أهله اللي عنده في البيت، أمه وأخواته، يجاهدوا معه يوقظونه، عليهم التعاون معه. الله جل وعلا يقول وتعاون على البر والتقوى، فعلى أمه وعلى أخته وعلى من في البيت أن يساعدوا في هذا، لأنه قد لا يسمع الساعة بشدة نومه. يخطي كثير من المرضى سماحة الشيخ في الصلاة، فمنهم من لا يصلي بحجة أن ثيابه نجسة أو أنه لا يستطيع الوضوء، ويؤجل الصلوات حتى يخرج من المستشفى أو يجمعها ثم يصليها، هل من إيضاح للإخوة المرضى حول ذلك؟ الواجب على المريض أن يتقي الله ويراقب الله ويصلي الصلاة في وقتها، لا يجوز تأخيرها عن أوقاتها، فإذا احتاج الجمع جمع بين الصلاة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما تأخيرها عن وقتها لا يجوز. قال عمران بن حصين رضي الله وهو مريض يا رسول الله، ويسأل صلاة المريض، قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فاستلقي، ولم رخص له في تأخير الصلاة. الواجب على المرضى أن يصلوا في الوقت ولا يجبهم التأخير، وإذا كان في الثوب نجاسة تغسل أو في البدن تغسل، وإذا شق عليه الماء ولم يستطع الوضوء تيمم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالعاجز عن الوضوء لمرضه يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها، أما الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، ولا بأس بالجمع إذا دعت الحاجة إلى الجمع، جمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما لا بأس، إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جمع بينهما للمرض كما يجمع المسافر، أما أن يؤخر المغرب عن وقتها والعشاء عن وقتها أو الفجر عن وقتها هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يصلي في وقتها، والوقتان وقت واحد. إذا جمع بينهما بين الظهر والعصر كان وقتهما واحدا، وإذا جمع بين المغرب والعشاء صار وقتهما واحدا، لكن لا يؤخر العصر إلى أن تصفر الشمس، العصر إلى أن تصفر الشمس، ولا يؤخر الظهر إلى وقت العصر إلا إذا نوى الجمع، وهكذا المغرب والعشاء لا يؤخرها إلى بعد غروب الشفق إلا إذا كان عاجزا يريد الجمع، فلا بأس يؤخرها مع العشاء أو يقدم العشاء معه. أما التساهل في هذا الأمر فلا يجوز، وخروجها وإخراجها وقتها عمدا من دون عذر شرعي كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر وجه ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والذي يتعمد تركها عن وقتها يتعمد تركها حتى لا يصلي إلى بعد الشمس أو عندما يذهب العمل هذا تعمد تركها، هذا كفر عند جمع من أهل العلم، الواجب الحذر. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، تشكو بعض الأسر من تقصير الأب وهو الراعي في البيت في الصلاة، ما توجيهكم للآباء حول المحافظة على الصلاة سماحة الشيخ؟ الواجب على جميع المسلمين العناية بالصلاة والمحافظة عليها، لأنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يقول سبحانه حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وهي الأصل، وقوموا لله قانتين. ويقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من حافظ على الصلاة كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية. ويقول عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصلوات أيضا، يقول أول ما يحاسب عنه من عمله صلاته، فإن قبل الصلاة قبل من سائر عمله، ويرد عليه الصلاة ترد عليه سائر عمله. فالواجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة وأن يحافظ عليها في الجماعة ويطمئن فيها حتى يصليها صلاة مودة، لا يتسهل في ذلك، بل يطمئن ويخشع فيها ويؤديها في الجماعة الفريضة في المساجد، ويصلي في بيته النوافل ويكثر من الصلاة في بيته في الليل والنهار. أما الفريضة فيؤديها مع المسلمين ويحرص على الطمأنينة والخشوع فيها، ولا شك أن المحافظة عليها من صفات أهل الإيمان، وترك الصلاة وعدم المحافظة عليها من صفات أهل الكفر نسأل الله العافية. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله إلى أمراءه ويقول إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن اعتنى بها وحرص عليها فهو دليل على قوة إيمانه وكمال إيمانه، ومن ضيعها فهو لباس واضية. فالمؤمن يحرص عليها يجتهد، ولهذا كان عمر يكتب إلى عماله ويحرضهم على الصلاة ويقول إن أهم أمركم عند الصلاة. انتهى الوجه الأول. يقول لي زملاء في العمل لا يصلون، وقد نصحتهم بكل الوسائل ولكنهم لم يستمعوا لي، فماذا أفعل معهم؟ ترفع أمرهم إلى الجهة المسؤولة، إلى المسؤول عن العمل، ترفع أمرهم إليه أنهم خلفين، أو إلى الهيئة، أو إلى أمير البلد، أو إلى المحكمة، تجتهد في أشياء التي تعين على هدايتهم، لعل الله يهديهم. تبدأ بالمسؤول عنهم الرئيس أو المدير لعل الله ينفع، فإذا ما نفعت عندكم هيئة البلد ترفع إلى هيئة البلد لعل الله ينفع بها، أو المحكمة أو الأمير، يصير معك واحد واثنين مو بوحدك، خل معك اثنين أو ثلاثة يتعاونون معك في نصيحتكم لعل الله يهديهم بأسبابكم، فإذا عجزتم ارفعوا بأمر. هؤلاء مجموعة من الموظفين يقولون إنهم يعملون في دائرة وبالقرب منهم مسجد تقام فيه الصلاة، ويسمعون الأذان والإقامة، ولكنهم يصلون داخل الإدارة جماعة واحدة، فهل فعلهم هذا صحيح؟ ظاهر الكتاب والسنة أنهم يلزمهم أن يصلوا مع جماعة المسجد اللي حولهم، ولا يجوز لهم يصلوا في محلهم ما دام المسجد قريب يسمعون الإداء، لو كان يؤذن دون مكبر يسمعونه قريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، هل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: صلت، هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. سماحة الشيخ، عندي ولد لا يصلي، وقد نصحته وضربته، ولكن كلما سألته عن الصلاة قال: صليت، رغم علمي أنه يكذب، فهل يجوز لي طرده من البيت والبراءة منه؟ عليك أن تجاهد في إصلاحه، فإذا لم يستقم لم يستقم فلك طرده وإبعاده، لكن الاجتهاد في إصلاحه توجيهه ولو بالتدريب ولو بالضرب أولى من طرده، لعل الله يهديه بأسبابه، لأنك إذا طردت فقد يكون شره أكثر فساده أكثر، لكن تجتهد في إصلاحه ولو بالتأديب، لعل الله يجعل ذلك سببا لصلاحه ولا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوهم عليها لعشر، أمر بضربهم. وهذا سائل يقول: بأني موظف ولا أصلي الفجر إلا الساعة 6، فماذا علي؟ يجب عليك التوبة إلى الله مما فعلت والصلاة مع المسلمين في الجماعة في الوقت، وهذا منكر عظيم بل كفر، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن ضيعها وقتها عمدا فقد تركها. فالواجب عليك التوبة إلى الله وأن تصلي في الوقت مع المسلمين قبل طلوع الشمس مع المسلمين في المساجد، هذا الواجب عليك، وعليك التوبة إلى الله مما سلف. لأن له جارا لا يصلي ويستحي أن ينصحه، فهل هو آثم؟ نعم يأثم، إذا لم ينصح جاره ولم يأمر بالمعروف هو آثم، مخالف لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومخالف قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإذا لم يستطع باللسان هذا إنكار باللسان، تقول: يا أخي اتق الله، ما أشوف تصلي معنا في المسجد، اتق الله، راقب الله، إحدى طاعات الهوى والشيطان، ولا أحسن يكون معك غيره، سنة اثنين ثلاثة تروح له، لأن اثنين وثلاثة أشد في التأثر، لعله يستحي ويتأثر وينفع الله بنصيحتك. هل صلاتي في بيتي صحيحة علما بأني قريب من المسجد؟ الصلاة صحيحة وعليك التوبة، أنت آثم، عليك التوبة إلى الله من ذلك، وعليك الابتدار إلى الصلاة في الجماعة والمحافظة عليها في الجماعة، ونرجو أن تكون الصلاة صحيحة، ولكن عليك التوبة إلى الله من تأخرك وتشبهك بالمنافقين وعدم أداء الواجب مع الجماعة. التوبة إلى الله يمحو الله بها ما قبلها. يقول السائل: لقد انتشر في الآونة الأخيرة وفي هذه الأزمنة عند بعض الأسر وللأسف الشديد عدم السؤال عن الرجل إذا تقدم للزواج من عدم السؤال عن الرجل إذا تقدم للزواج من ابنتهم، حيث لا يسألون عن صلاته، وهل هو من المحافظين عليها أم من المتهاونين عنها، ويكتفون بمعرفة أنه على وظيفة راقية وأن أباه وأمه من أناس طيبين، فما نصيحتكم لهؤلاء بارك الله فيكم؟ هذا يسأل يقول: إن كثير من الناس اليوم إذا خطبت ابنته أو أخته أو غيرهما لا يسأل ولا يسألون عن الخاطب هل هو من أهل الدين من المحافظ على الصلوات، وإنما يسألون عن وظيفته وعن أمه وأبيه ونحو ذلك. لا شك إن هذا نقص كبير وغلط، الواجب أن يهتم بالسؤال عن الدين من جهة الرجل والمرأة جميعا، الرجل والمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ثم قال: فاظهر بذات الدين تلبس يداك. وهكذا الرجل يرغب فيه لماله أو لجماله أو لوظيفته أو لحسبه أو لدينه، لكن أهم شيء الدين، لأنه إذا كان رديء الدين جر المرأة إلى مثل حاله. ينبغي يعتنى بالرجل الطيب صاحب الدين، وما سوى ذلك تاب يكون تابعا، لكن أهم شيء يكون دينا مصليا معروفا بالخير. هذا واجب على ولي المرأة وعلى أهل المرأة هذه أمانة يجب أن يهتموا بها. سائل يقول: دأب كثير من الناس هداهم الله على تعمد تثبيت ساعة المنبه على موعد معين للاستيقاظ صباحا الساعة 7 أو 8 للانطلاق إلى أعمالهم في مدارسهم ومتاجرهم ومؤسساتهم، ولا يصلون الفجر إلا في ذلك الوقت المتأخر، فما هذا منكر عظيم. هذا منكر عظيم يجب الحذر منه، لأن تعمد بترك الصلاة الفجر في وقتها، فالذي يركز الساعة على وقت ذهاب العمل الساعة 7 أو 8 المقصود بعد طلوع الشمس، هذا منكر يخشى عليه الكفر، لأنه متعمد بترك صلاة الفجر في غير وقتها في وقتها. والرسول يقول: من بين الرجل وبين الكفر وشيء ترك الصلاة، وهذا وتعمد تركها استمر في النوم عمدا ولا يقوم إلا بعد خروج الوقت، فهذا متعمد بتركها، نسأل الله العافية. ويظهر من عموم الآية من عموم الأحاديث كفره بهذا العمل الذي أصر عليه بين الرجل وبين الكفر وشركه الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والرسول حدد أوقاتها، قال: فجر ما بين طلوع الفجر إلا طلوع الشمس، فلا يجوز تأخيرها عن الفجر، لا يجوز تأخيرها طلوع الشمس لا سفرا ولا حضرا، لا يتعمد ذلك. وإذا عرف بهذا ينبغي أن يؤدب، إذا عرف ولي الأمر ينبغي أن يرفع إلى الهيئة، إذا عرف وثبت عليه ذلك ينبغي أن يؤدب حتى يستقيم، حتى يتوب إلى الله من هذا العمل السيء، نسأل الله العافية. وله سؤال آخر يقول: كثير من الناس يعودون من أعمالهم قرب صلاة العصر، فنجدهم ينامون متهاونين في أدائها على وقتها ومع جماعة المسلمين، وإن أدوها في البيت، فهل من كلمة؟ وهذا منكر أيضا، كثير من الناس يأتي بعد نهاية العمل قرب العصر فيضيع صلاة العصر، هذا منكر عظيم أيضا، سواء ضيعها بأن ينام أو بأن يجلس الأكل أو غير ذلك، يجب أن يبدأ بالصلاة ثم يرجع إلى بيته لحاجته من الراحة الأكل غير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، خصها بالذكر لعظم الأمر ولما قد يقع من التساهل فيها، من ترك صلاة العصر حبط عمله. قال عليه الصلاة والسلام: من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وقال: من حافظ على البردين الفجر والعصر دخل الجنة. فالواجب الحذر، فإذا فرغ من عمله فليبدأ بالصلاة، إن جاء عنده وقت يتغدى يأكل ما تيسر لا نأس، وإن يبدأ بالصلاة ولا يطلب الطعام، فإن أحضر من غير طلب من أحضر والصلاة حاضرة بدأ بالطعام الحاضر ثم ذهب إلى الصلاة، وإن فاتته فمعذور، لكن لا يطلب حضوره ما دام الصلاة حضرت يبدأ بها ولا يتحيل بطلب الطعام. يوجد رجل زوجته لا تصلي بتاتا وهو يريد تطليقها، إلا أنه متردد، فهل يطلق أم يبقيها على ذمته مع العلم أنها تجاهر بذلك؟ هذا من البلاء العظيم، لا يجب بقاؤه عنها، يجب أن يفارقها، إذا لا تصلي فقد كفرت بهذا الترك في أصح أقوال العلماء، وإن لم تشهد وجوبها، ولكن في الغالب من تهاون بها ما يبالي بوجوبها، لو كان عنده اعتقاد جاز لوجوبها لما تهاون بها. وبكل حال فترك الصلاة عمدا كفر من الرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم الصحيح، وليس له مفهوم مراد الرجل والمرأة. ولهذا في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أمر الصلاة أمر عظيم، فلا بد من إقامتها من الرجال والنساء، فمن ضيعها فقد ضاع دينه، فلا يجب بقاء هذه المرأة معه، بل يجب أن يفارقها، إلا أن تبالي بالتوبة إذا تابت فلا بأس أن يبقيها. وهكذا المرأة إذا كان زوجها لا يصلي لا تبقى معه، تذهب تتركه ما دام أصر على ترك الصلاة، لا تبقى معه ولا تمكنه من نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله إليك. تقول: زوجي لا ينتظم في الصلاة فما العمل معه؟ إذا كان الزوج تارة يصلي وتارة ما يصلي يجب تركه والذهاب إلى الأهل، أنت وأولاده، أنت أحق بأولاده، ويرفع الأمر للمحكمة، لأن ترك الصلاة كفر من الرجال والنساء، ترك الصلاة من الرجل أو المرأة كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا هو الأصح. وقال قوم من أهل العلم إن كفر دون كفر وشرك دون شرك، ولكن الصواب أنه كفر أكبر إذا ترك الصلاة ولو بعض الأوقات، صلي العصر وليس الظهر، أو صلي الظهر والعصر ولا يصلي المغرب، أو صلي ما يصلي الفجر. المقصود إذا كان تارة وتارة يكفر حتى يصلي جميع ولو في البيت، صلاها في البيت لا يكفر، لكن يلزمه يصليها مع الجماعة، يجب عليه يصلي مع المسلمين ويصلي في الجماعة، وإذا ترك ذلك يكون عاصيا مشبها بأهل النفاق، لكن لا يكفر. أما إذا تركها بالكلية يكفر بذلك، نسأل الله له. وللمرأة أن تخرج من بيتها، عليها أن تخرج من بيته حتى يتوب ويكون لك من طريق المحكمة. هو شاب ملتزم على طاعة الله عز وجل، ولكن يوجد معه إخوان وهو يعيش في بيت واحد، ولكنهم متهاونون بالصلاة إلى حد أنهم يتركونها ولا يصلونها، فهل ما هو الواجب عليه في هذه الحالة، وهل يعيش معهم في البيت أم لا؟ فإذا كان الرجل بين إخوة لا يصلون وهو يصلي، أو بين بني إخوة أو غيرهم، فإن الواجب عليه الإنكار عليهم وتوجيههم إلى الخير والحرص على أسباب صلاحهم، لقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيأمرهم بالمعروف، يأمرهم بالصلاة والصلاة في الجماعة، وإذا كان يستطيع تأديبهم كأولاد أدبهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: واضربهم على العشر. ويستعين أيضا على ذلك بالله، ثم بأعمامه أخواله غيرهم من الناس الطيبين من جيرانه، يتعاون مع البر والتقوى في نصيحة هؤلاء السفهاء حتى يستقيموا على الحق. فإن لم يستقيموا يرفع بأمرهم إلى الهيئة إذا كان في بلد فيها هيئة أو المحكمة، أما إذا كان ما في بلد ليس فيها من يعينه فإنه يتركهم لا يصحبهم، إذا لم يقبلوا النصيحة يتركهم ولا يخالطهم ولا يكون صاحبا لهم، بل ينتقل عنهم إلى محل آخر إذا لم يقبلوا منه دعوته ولم يستفيدوا، يخشى يجروه إلى باطلهم، فليبتعد عنهم ويدعو لهم بالصلاة والهداية. أما إذا كان في بلد تقيم أمر الله كما في المملكة يرفعهم إلى هيئة إلى المحكمة حتى يقام عليهم أمر الله، يستتابه وإن تابوا إلا قتل، من لا يصلي يستتاب فإن تابوا إلا قتل. قال الله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا حيث وجدتم خذوهم واحصروهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فدل على أن من لم يؤدي الصلاة لا يخلى سبيله. ويقول صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين، دل على أن من لا يصلي يستحق يقتل، ستاب فإن تاب وإلا قتل كافرة، نسأل الله العافية. سماحة الشيخ أثابكم الله، كيف توجهون المرأة التي زوجها لا يصلي البتة، وكذا من يصلي تارة ويترك تارة أخرى؟ الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالذي لا يصلي كافر في أصح قوله العلماء، وإذا أتى منكرا عظيما وشرا كبيرا، هذا إذا لم يجحد. أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم، إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم ولو فعلها، لكن إذا قال هي واجبة لكن يتساهل ولا يصلي هذا كافر أيضا في أصح قوله العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأهل بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والزوجة إذا عرفت من زوجها أنه لا يصلي لا تبقى عنده، تذهب إلى أهله ولا تمكنه من نفسه، الواجب عليها لا تمكنه من نفسها وأن تذهب إلى أهله وأن ترفع الأمر إلى المحكمة إذا لم يطلقها. فالواجب على كل مسلم يتقي الله وأن يحافظ على هذه الصلاة وأن يؤديها في وقتها مع المسلمين، وليحذر تركها والتساهل بها، فهي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فالواجب الحفاظ عليها والعناية بها وأداؤها مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. هذا هو الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة، المحافظة عليها وأداؤها في وقتها، والرجل يؤديها في الجماعة في بيوت الله، والواجب الحذر من تركها. الواجب على الرجال والنساء جميعا الحذر من تركها، لأن تركها كفر وضلال وخروج من الإسلام. نسأل الله العافية، نسأل الله للجميع الهداية، نسأل الله للجميع الهداية. هذه السائلة تقول بأنها امرأة مصرية، زوجها يعمل بالمملكة العربية السعودية وتقيم معه هي في بيت واحد، فهو لا يستيقظ لصلاة الفجر حاضرا ويصليها متأخرا بعد شروق الشمس وحوالي الساعة 9 صباحا، ويقول بأنه لا يستطيع القيام للصلاة لأنه يكون تعبان، أما باقي الفروض فهو يصليها في أوقاتها، فما حكم عمل هذا الرجل سماحة الشيخ؟ هذا العمل منكر لا يجوز، يجب أن يصلي الفجر في وقتها كبقية الصلوات، ويجب أن ينام مبكرا حتى يقوم لها في وقتها، والتعمد لتأخيرها كفر عند جمع من أهل العلم، لأنه تعمد تركها في وقت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الواجب عليه هي يفعل الأسباب التي تعينه على القيام حتى يصليها في الوقت، وعليه يصليها مع الجماعة في المساجد، لا يصليها في البيت، يصليها مع إخوان المسلمين في المساجد، هذا واجب عليه، ولا يجوز له التساهل في هذا الأمر. نسأل الله العافية والسلام. فإني أحبك في الله وأتمنى أن تدعو لي في هذا اليوم. سماحة الشيخ، مناسبة شهر رمضان وقربه، أتمنى منكم كلمة لإخواننا في الله الذين لا يعرفون الصلاة إلا في رمضان والذين لا يصلون أبدا، وجزاكم الله خيرا. أحبك الله لي أحب تعالى، نسأل الله لنا التوفيق والهداية، ونوصل الجميع بتقوى الله، وأن يصلوا في جميع الزمان مو في رمضان فقط، الصلاة واجبة في جميع الأيام والليالي، فالواجب على جميع المكلفين أداء الصلاة في أوقاتها كل يوم في رمضان وفي غيره، وأن يتوبوا إلى الله مما سلف، وأن يتقوا الله ويراقبوه. والله يقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ويقول جل وعلا: فخلف من خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني خسارة وهلاكا ودمارا. ويقول جل وعلا: فويل المصلين الذين من صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس، فليحافظ على هؤلاء الصلاة حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنة الهدى وإنهن من سنة الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وفي ضلالة كبرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها اللي في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل، يعني في عهد النصر، يؤتى بيهادى من الرجلين يعضون له حتى يقام في الصف من حرصهم على الجماعة، فالتخلف عن الجماعة من علامات النفاق، نسأل الله العافية. سائل يسأل يقول: عنده أولاد يقضهم للصلاة أوقات يصلون وأوقات لا يقومون، فهل علي إثم وأنا ما تركتهم إلا لعجز؟ عليك أن تتقي الله فيهم، والذي لا يصلي يضرب، يتخلف يضرب يؤدب، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهما عن العشر، فإذا كان قد بلغ أشد أشد أو يرفع بأمره إلى الهيئة حتى يؤدب. المقصود عليك أن تتقي الله فيهم حسب طاقتك بالأمر والضرب حتى يستقيموا، أو بالرفع عنهم إلى الهيئة أو إلى الإمارة حتى تساعدك في ذلك. وإن كانوا وإذا كانوا مكلفين فإما يستقيموا وإما أن يبتعدوا عنك وتبرأ منهم تبعدهم عنك حتى يستقيموا، وإذا تيسر أن ترفع بأمرهم إلى الهيئة أو إلى الإمارة حتى يساعدك في ذلك، هذا هو الواجب ولا تغفل عنه. هل الذي لا يؤدي الصلاة في المسجد تقبل شهادته في عقد النكاح أو غير ذلك من أمور الدنيا؟ اللي ما يصلي في المسجد يعتبر فاسقا، قد أظهر المنكر، فالواجب أن ينصح وأن يوجه إلى الخير حتى يستقيم حتى يصلي مع الناس في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. سئل ابن عباس عن العذر قال: خوف أو مرض. وسأله رجل أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقول المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهو رجل أعمى. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة تقام، ثم آمر فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم فزر من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فالواجب الحذر من هذا، ويصلي مع الجماعة في بيوت الله، ولا ينبغي يتخذ شاهدا إذا كان معروفا بهذا الخلق الذميم. إن شاء الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: عندي أحد الأبناء لا يصلي الفجر دائما، وقد نصحته عدة مرات ولم ينتفق. والأمر الآخر كذلك، وضع في منزلي دش وحاولت إقناعه بعدم حطه ورفض، فماذا أعمل؟ أطرده من المنزل أم ماذا تنصحوني به؟ إذا كنت تستطيع تأديبه أدبه وأزل الدش، وإن كنت لا تستطيع ذلك أبعده من بيتك وأزل الدش وأبعده من بيتك، لأنه ولد غير صالح، أو أرفع أمره إلى الهيئة حتى تؤدبه الهيئة، أو أمين البلد حتى يستقيم على طاعة الله ورسوله ويؤدي الصلاة في الجماعة ويترك الدش. أما إذا لم يتيسر لك ذلك فأبعده واطرده وأزل الدش وادع الله له بالهداية، الحمد لله. وإذا تيسر رفع أمره إلى الهيئة في بلدك أو إلى الأمير في بلدك حتى يساعدك على ذلك هذا طيب. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض النساء يؤخرن الصلاة عن وقتها بحجة كثرة العمل في المنزل، وإذا نصحت ربما تغضب، فما توجيهكم لهؤلاء النساء حفظكم الله؟ إذا كان الوقت لم يخرج فلا بأس، الصلاة في أول وقت مستحبة، فإذا أخرتها عن أول الوقت لحاجة بيتها أو أطفالها فلا حرج. أما التأخير عن الوقت حتى يخرج الوقت، مثل تؤخر الفجر حتى يطلع الشمس هذا يجوز، أو تؤخر العصر حتى تصفر الشمس، أو المغرب حتى يدخل وقت العشاء هذا لا يجوز. أما التأخير عن أول الوقت كنا تأخر عن أول الوقت لبعض المشاغل البيتية فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. بعض من المصلين يتساهل في أكل الثوم والبصل، وربما تكون معه رائحة الدخان شديدة، فما توجيه سماحتكم لمثل هؤلاء؟ من كان تظهر من رائحة الدخان يؤذي بها الناس، أو الثوم أو البصل أو الكراث، لا يجوز أن يصلي مع الناس. الرسول أمر بإخراج من المسجد، وقال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، وليقعد في بيته. ما يجوز أن يصلي مع الناس يؤذيهم، وليس له يأكل ذلك ليدع الصلاة إلا إذا كان لعذر دواء أو جوع، وإذا أكل للدواء أو جوع لا يصلي مع الناس، صلي في بيته حتى تزول الرائحة. وهكذا مدخن لا يصلي مع الناس إذا كان الدخان ظاهرا حتى يزيل آثاره، يلزمه أن يدع الدخان لأنه محرم، فيلزمه أن يدعه وأن يحذره وأن يصلي مع المسلمين. فإذا تخلف فهو ظالم نفسه عاصي بالتدخين وبالتخلف جميعا، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله، أنا معلم في مدرسة، ويكون عندي في بعض الأحيان طلاب في الصف الرابع والخامس الابتدائي لم يصلوا صلاة الفجر، فهل أرسلهم إلى مسجد المدرسة أثناء الدراسة لكي يصلوا الفجر حتى وإن كان ذلك قبل الظهر أم ماذا؟ أما المحبة في الله فنقول: أحبك الله الذي اعتاد. والرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا تحبى في الله اجتمع عليك وتفرق عليك. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون من جلال الله؟ هل يوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أما ما سألت عنه من الطلبة الصغار فهل ينظر فيهم، فإن كانوا قد بلغوا سن التمييز فيؤمروا بالصلاة السنة السابعة، يمروا بالصلاة في المدرسة، صلوا حتى يتمرنوا ويتعلموا، صلونها قضاء ويوصون بصلاتها في وقتها، ويوصى أهلهم بذلك ويوقظونهم حتى يصلوها مع الناس في وقتها. أما إذا كان دون السبع فلا حاجة إلى أمرها. يقول السائل: هل يجوز لنا مصاحبة من يتهاون في أداء الصلاة، أن يصلي تارة ويتهاون تارة، لكنهم مع هذا يحرصون على أداء صلاة الجمعة؟ نرجو من سماحتكم بعد الجواب على السؤال في مصاحبتهم من عدمها أن توجهوا نصيحة لهؤلاء المتهاونين بصلاة الجمعة وأيضا صلاة الفجر. الذي يعرف بأنه يتهاون بالصلاة لا يجب أن يصحح، يجب أن يهجر، إذا نصح ولم يفعل يستحق أن يهجر. الذي يضيع بعض الصلوات يكفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم لا أهدو الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فمن عرف بترك الصلاة يستحق أن يهجر بعد أن ينصح ويوجه إلى الخير ويرفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يقام عليه حد الله، ما يتهم بهذا. ومن عرف بهذا لا يسلم عليه ويهجر إذا لم يسب، وعلى الهيئة أن تؤدبه أو ترفع أمره إلى المحكمة حتى يحكم عليه بحكم الله، يستثاب فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فدل على من لم يقيم الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل، نسأل الله العافية. يقول ما هي الأحكام التي تخص تارك الصلاة في حياته وبعد موته، أفتونا مأجورين. تارك الصلاة على الصحيح يكفر مرتد عن الإسلام في أصح قوله العلماء، وماله لبيت المال هذا هو الصحيح. قال بعضها العلم لا يكفر لكن يكون عنده معصية كبيرة، ولكن الصواب أنه يكفر وإن لم يجحد وجوبه. أما إذا قال إنها لا تجب صار كافر عند الجميع، نسأل الله العافية. ولكن الصواب أنه يكفر وإن لم يجحد وجوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هكذا رواه مسلم الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فتاركها كسلا بغير جحود كافر في أصح قول العلماء، لا يصلى عليه ولا يرث، يرثه المسلمون بل لبيت المال. أما إذا جحد وجوبها قال ما الصلاة ما تجب، هذا كفره أعظم عند جميع المسلمين، كافر عند جميع المسلمين إذا جحد وجوبها، نسأل الله. نعم. إذا مات هل يصلى عليه؟ نعم. إذا مات تارك الصلاة؟ لا يصلى عليه، يدفن بدون صلاة، نسأل الله العافية. لأنه كافر وكافر لا يؤثر ولا يصلى عليه. لكن عند بعض أهل العلم الذين لا يرون كفره يرونه عاصي يغسل ويصلى عليه، عند بعض أهل العلم لأنهم يرونه إذا ما جحد الوجوب يسمى عاصي، أتى كبيرة عظيمة فيغسل ويصلى عليه مراعاة لمن قال بعدم كفره. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول لسماحة الشيخ عندما علمت أن سماحتكم سيحضر في هذا الجامع قررت المجيء لأن الموضوع عن الصلاة وأنا لا أصلي أبدا، فأرجوك أن تخوفني وتجعلني أصلي. عليك أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تبادر بالتوبة النصوح عما مضى وأن تبادر بالصلاة في المستقبل في جميع الأوقات، ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واحذر أن تموت على ذلك فتكون من أهل النار. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسره بعض أهل العلم بأنه وادي في جهنم، نسأل الله العافية. خبيث طعمه بعيد مقاله خبيث طعمه، نسأل الله العافية. فالمسلم يحذر أسباب الهلاك ويحذر أسباب غضب الله، وأنت مخلوق لعبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصلاة أهم العبادات وأعظمها بعد الشهادتين، فإياك وجلاس الأسفل وإياك ونفسك الأمارة بالسوء، واحذر ذلك وبادر إلى الصلاة في الجماعة والمحافظة على الصلاة أينما كنت سفرا وحضرا في جميع الأوقات. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف فمن تاب غفر الله له ما سلف. أحسن الله إليكم. سماحة الوالد حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها من أجل مشاهدة المباريات، وإذا تعمد ذلك فهل يكفر بذلك؟ حكم تأخير الصلاة من أجل مشاهدة المباريات أو لأسباب أخرى من شهواته كفر أكبر على الراجح، كفر أكبر، يجب أن يبادر بدار التوبة منه. لما سمعتم من الحديثين يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة،